السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا أتمم علينا نعمتك بهذا الكتاب وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، واجعله في قلبنا نورا، واجعله لقلبنا ربيعا، واجعله لنا إماما في الدنيا وشفيعا في الآخرة. اللهم ربنا لا تجعلنا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولا تجعلنا ممن علم ولم يعمل بما علم، واجعل أعمالنا وأقوالنا وعلمنا خالصا لوجهك ولإسمك المبارك تبارك اسمك القدوس، آمين. في الدرس الفائت كان الدرس 32، وهذا الدرس 33، فكنا نتم ونبين حتى نخلص من عقدة وقيد وأصفاد عطلت علينا وأخفت علينا نورا وبركة عظيمة، اللي هي وين يا اخواننا؟ لما ما بقي احد الا من رحم ربك وقليل ما هم، الا وهم يقولون في حكمة خلق الله للناس في الارض على غير ظاهر القرآن او جلي القرآن او بيان النبي عليه الصلاة والسلام. هم كما قلنا جعلوا الحكمة في الارض لاحدى اثنتين، واحدة منها لهم فيها شبهة ووجه من دليل، اللي هي ان قالوا انه خلقنا تبارك اسمه لعبادته، اما النص فحق يقين اللي هي الآية 56 من سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. وكم من آية في القرآن، يعني اذا كانت هذه حجتهم، وكم من آية في القرآن احتج بها اقوام على وجه غير مرادها، وهذا معلوم. ولا وكيف اختلف الفقيه فلان مع الفقيه فلان وكلاهما يتلو آية واحدة، فلان قرأها على وجه يعني فهمها فهما وفهم الآخر فهما، فلعل كليهما مخطئ ولعل أحدهما مصيب، واضح اخواننا؟ أما إذا تضادت أفهامهم مش ممكن يكونوا الاثنين صواب. فإذا قالوا أن هذه الآية هي حجتنا أنه خلقنا للعبادة، يكفي أن نقول لهم إنما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه مثلا، وهو حجة في اللسان وفي الكتاب يخالف ما هم عليه، يعني حتى لأنهم فهموا العبادة كما ذكرنا من قبل. لا، نحن بإذن الله سنأتي لهذه، إنما قلنا أنه أن أفهامهم كانت على اثنتين، الأولى هذه ولهم فيها شبهة من دليل أن الله خلقنا لعبادته، وطبعا خطأهم كان أن حصروا العبادة في الأعمال سواء مناسكا أو أعمال الدنيا كما بيقولوا العمل عبادة، وكما فهموا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي أحدنا أهله بالحلال فهي له أجر، فقالوا هذه عبادة. فهم خلطوا بين العمل ذات العمل وبين الخضوع للآمر، يعني هو ظن أنه لما رجل يضع ماءه في زوجه هذا الوضع هو العبادة، يعني أو لذته، هون كان الخطأ وسنأتي عليها. إيش أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت وأخونا يتكلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أجرا ووزرا، فإما أن تكون أجرا أو أن تكون وزرا، ومجرد أن تقول أجرب في من آجرك، فإذا فعلت أمره اللي هو السيد تبارك اسمه فأجرك عليه. الثاني اللي احنا إن شاء الله سننهي منها، اللي خلقنا لعمارة الأرض، وهذه يعني لا يكاد واعظ أو داع إلا ويقول حتى يقرب الناس. مين الناس؟ الذين يحبون الحياة الدنيا وأكثرهم من الكافرين، إنه حتى يريك أن الإسلام ليس دين رهبنة بل هو دين عمل زي ما نقول له. ها؟ فقالوا إنه الله خلقنا لعمارة الأرض، وهذه يعني صرفنا لأجلها 3 دروس. واحد من الإخوة يعني سئل إنه هل أتممتم يعني تفسير البقرة؟ يسأله رجل ما أتميت دروس البقرة ولا لا؟ دعوهم يا أخوانا، دعوهم. يعني هذه سبحان الله آية لنا. فاللي قالوا إن الله خلقنا لعبادته بالمناسك، هذا من أجل بيوت الله في الأرض. تبعت شو صار فيه الآن؟ فلو خلقك لأجل العبادة كما فهم الناس الآن، أيوه يعني لأنه منسجل. إحنا الآن كنا يشهدون الجلبة التي صارت يعني قتال في المسجد بين الصبيان، وتبارك اسمه أجل وأعلى أن يأذن للناس بهذا لو كان الأمر كما ظنوا خلقنا فقط لما يعلمون أو يزعمون. إنما كنا عند أفهامهم أنه خلقنا لعمارة الأرض، وبينا بالآيات وبالأحاديث وشواهد مجموع القرآن، ليست آية واحدة بل آيات وأحاديث صحاح. الآن نتم حتى نخرج من هذه، لأنه قلنا أن الفهم وإن كان خطأ خطأ على ثنتين، أنهم قالوا خلقنا إما لعمارة الأرض أو للعبادة، وفصلوا في العبادة فجعلوها مناسك وجعلوها بعد المناسك أعمال. خليكم معه، تلاحظ يعني أهل السماء لا ينشغلون، اللي خلقهم حقيقة لعبادته لا ينشغلون، لأنه لا يجري في السماء شيء لا يريده ولا يحبه أبدا. فبالتالي اللي في السماء لا يلتهم ولا ينشغلون ولا يشتغلون إلا بما كتب وبما أمر. إنما كما حدثناكم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر سورة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ثم كيف ختم الله سورة الجمعة؟ قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. في الصحيح يعني في أصح الأسانيد عند المسلمين إنه هاي في مين نزلت تركوك قائما؟ مش في المنافقين، في أصحابه، حتى انفض عنه جميع الصحابة إلا 12 صاحب. لاحظ، إما لتجارة أو له، حتى ربهم وعلمهم، فهذه فطرة الناس. فالآن حتى نخرج إن شاء الله من هذه، كلها مرة أخرى إن الخطأ كان على العبادة، إنهم ظنوها للعبادة، وإحنا راح نفصل. طيب إذا ما خلقنا لما يزعم الناس من أفهامهم، لابد أن نأتي بما وجب علينا من البينة والبرهان. ومن أين تكون البينة والبرهان يا أخواننا؟ أبدا، وما فيهم، ما في بعد الكتاب والسنة حجة أبدا. يعني اللي بيقول لك القياس والاجتهاد والاستحسان وعمل المدينة وال إيش بقي كمان قلنا؟ الاجتهاد والقياس والإجماع، هذه كلها ما صح منها شيء من كتاب الله. يعني قلنا لكم يا أخواننا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن طعنته التي جعلته بإذن الله شهيدا، وصى بعده 6 رجال من أصحاب النبي يكونون شهودا على المسلمين لأمر ينتخبوا خليفة وإماما للمسلمين. فقال للستة هؤلاء أنه يعني انزلوا على رأي أكثركم، فإن تساويتم يعني 3 3 فالثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن الصحابة أجمعين. الشاهد في الأمر أن عبد الرحمن بن عوف أخرج نفسه من 6 وجعل يستقصي آراء المسلمين حتى يرى أين هم. فرأى أن المسلمين على 2، على عثمان رضي الله عنه وعلى علي رضي الله عنه. فلما رأى أن خيرة المسلمين في الرجلين جاء فاشترط على الرجلين، فقال لعثمان ولعلي نبايعك على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله. انتبه، وهلا عند مشايخنا في متوة وراء الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس وعمل ولحظة. فقال لعثمان على الكتاب والسنة وعلى عمل الشيخين. مين الشيخين؟ أبو بكر وعمر. شيخ ومثلها لعلي. فقبل عثمان رضي الله عنه ان يعمل بالكتاب والسنة وعمل الشيخين، وابى علي رضي الله عنه قال اعمل بالكتاب والسنة. فلو كان عمل الشيخين حجة عند احد الاربعة العدول وما ادراه، لكان عمل الشيخين حجة في شريعة السماء لوجب على علي ان ينزل عليها، ولا بيكون علي انكر واحدة من ثلاث من شرائع المسلمين؟ لا، هو مصيب. طب ليه عثمان اخذ، عثمان قبل شرطا ما قبل تنزيلا، قال اذا هذا شرط جماعة المسلمين بنزل عليه. انما علي قال لعلي ارى شيئا غير ما رأى ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن علي، انما الحجة في الكتاب والسنة. وحتى ما يسمع الناس من المذاهب الاربعة او غير المذاهب الاربعة، كل المذاهب الاربعة يا اخوان يعلمون ان الحجة في الكتاب والسنة فقط، وما خالف مذهب مذهبا او شيخ شيخ مذهب اخر الا على الكتاب والسنة. وعن حتى اخرج من هاي ولا بد ان تسجل وتحفظ حفظ الامانة، ان مالكا رضي الله عنه ما هو ثاني اربعة، ثاني الاربعة، قال بالبيوع البيعان بالخيار قولا خالف فيه ظاهر الحديث، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فافتى مالك رضي الله عنه فتوى تخالف ظاهر الحديث، ونحن من حسن ظننا بمالك نعلم يقينا انه ما قصد ان يخالف ظاهر الحديث يقينا، ولكن ابن ابي ذئب من علماء عصره قال بعدما علم فتوى مالك وعلم الحديث قال يعلم مالكا الحديث ويستتاب، او سمعوني تضرب عنق، او تضرب عنق. هذا مين؟ ابن ابي ذئب من علماء المسلمين رضي الله عنهم جميعا الاكابر. فلما سمع احمد بن حنبل قول ابن ابي ذئب ما قال لا يا ابن ابو ذئب عيب عليك ما بيصير تتكلمه، لانه ابو ذئب هو يعني ابو ذئب من نصر اباه ام نصر الحديث؟ نصر الحديث، فلا كرامة لاحد مع الحديث. واضح يا شيخ؟ واضح. فلما احمد بن حنبل سمع الكلام، لاحظ ما قال ابن ابي ذئب لا يا ابن ابي ذئب ما بيصير هيك، فقال احمد ابن ابي ذئب اعلم واقول واورع، فنصر ابن ابي ذئب لنصرة ابن ابي ذئب للحديث رضي الله عنه. فبالتالي الكل كان يعلم انه وين الحق في الكتاب والسنة. واختم بهذه، انه يعني يكاد يكون الاربعة مطبقون، هم الاربعة اصطلاح انما هم الى الاربعين اقرب، الاربعة مطبقون على ان ما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به وما خالف يترك ايا كان قائله. طيب الان فعودا على ما كنا فيه، ننهي ان شاء الله انه فهم الناس انه خلقنا لعمارة الارض، وبينا ان العمارة اوجه منها كما قال مثلا في سورة التوبة انما يعمر مساجد الله. كيف تعمر المسجد؟ مش فقط تشييده وبناؤه، بل حضوره واقامة ما اوجب الله فيه. انما لما قال في سورة هود على لسان صالح لقومه ثمود هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، فاذا ظنوا ان هذه حجة بيناها في الدروس انه ليست لهم بحجة، وبينا من هذا كثير. الان حتى نخرج من هذه نبقي ايات واحاديث، نبدأ بالاجل كلام الله تبارك اسمه العظيم. من الايات المباركات الطاهرات البينات ما ختم به تبارك اسمه سورة المنافقين، عظم الله اكبروا. تلاحظوا يا اخواننا لما صارت الجلبة وجلت قلوب الجميع، شو يعني وجلت؟ انتبه. والوجل هو الانتباه العالي مع تحسب، يعني بيكون واضح انه هو قلق، انه هو ليس خوف، انما يعني انا وصلت لمرحلة لما صارت الجلة مش عارف اكلمكم، لانه قلوبكم ما صارت هون، صارت الاذن وقلبه هنا، صحيح؟ بينما قلت الان عظم الله، مش الكل وجل كما وجل قبلها، قبل كانوا يلتفتون، انما لما الان انا قلت عظم الله بقينا براحتنا وعلى عادات. بينما قال تبارك اسمه القدوس انما المؤمنون حصرا، انما للحصر، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالوجل يا اخواننا هو ليس الخوف، وحالة اخرى اللي هو اليقظة العالية جدا. فاذا ذكر تبارك اسمه ممنوع انه المؤمن يبقى كحاله قبل ذكر الاسم ابدا. لو تعلمون حال الملائكة اذا ذكر اسمه العظيم في السماء، وان شاء الله اذا يعني ختم لنا بالصالحات نعلم مثل هذا. لما يكفي ان تعلموا ان نبينا قال عليه الصلاة والسلام اذا قضى الله الامر في السماء، استمع، اذا قضى الله الامر في السماء سمع الملائكة يعني من الوحي والامر كالسلسلة على الصفوان، سلسلة الحديد لما جر على الصفوان، سمعوا للسماء صوتا من يعني في السماء ترتعد من امره تبارك اسمه، فاهل السماء جميعا يصعقون ينفذهم ذلك. شو يعني ولا واحد؟ كلهم اذا سمعوا الامر يصعقون، حتى يمر عليهم جبريل فيفيقون فيقولون ماذا قال ربنا، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير تبارك اسمه الكبير. الان ففي سورة المنافقون قال يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. طبعا هذه الآية لنرد بها ظن الناس ان العمل عبادة. انا كنت جاي الجمعة فحدثني اخ، ما اسألوا كيف انت وكيف ابوك، اخوانهم بخير عن شر، قال والله الحمد لله ابوي يعني شادد هلا بيشتغل من السبعة للسبعة، من السبعة للسبعة، يعلم الله الذي لا اله غيره انني غرت وخلقت في ما خلقت، انه يعمل من السبعة للسبعة للدنيا ونحن لا نعمل لله من السبعة للسبعة، احنا عملت نص لله حقيقة. والرجل غني ثري ميسور، فلو كانت لحاجة لأعفيناه، ولكن الإنسان خلق هلوعا. إنما فلما ظن الناس أن العمل عبادة من السبعة للسبعة، فكم يتلون من الكتاب وكم حظ الله من الصلاة وما أمر الحج يا شيخ إن استطعت إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا، والصيام على الذين يعني ولا الذين يطيقونه فدية، وعدة من أيام أخرى لن يقدر، وإذا لما بتقدر تصلي قائم صلي قاعد، وإذا ما بتقدر قاعد وأنت جالس أو يعني متجع بس تتوضأ يتيمم. شوف التراخيص. طيب بينما للدنيا كما يقولون العمل عبادة، فبتصير من السبعة للعشرة، لسه هذا الظاهر وضع منيح لأنه في غيره من السبعة للعشرة. فلا هي ترد عليهم، فقال يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب لنا نحن المؤمنين. ماذا قال؟ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن إيه؟ عن ذكر الله. ما يصير الأموال والأولاد إلا الحياة الدنيا والعمل عبادة كما يزعم العامة. فقال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، استمع عظم الله، قال ومن يفعل ذلك إنه يعني لهته أمواله وأولاده فأولئك هم الخاسرون. إذا فكرت إنه اشتغالك في الدنيا واشتغالك بعيالك وأهلك فإصلاح أمرهم يعني يعني ترفيهم وتنعيمهم على حساب الذكر والآخرة فأولئك هم الخاسرون، فلا يترد عليهم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، هيا مش العمل عبادة وبيشتغل وبيشتغل، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هو من كان يكلم تبارك اسم المؤمنين؟ فقال تبارك اسمه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. هذه آية ثانية من سورة هود. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، عموما مؤمنا أو غير مؤمن، فبقول لك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، استمع، نوفي إليهم أعمالهم فيها، خذها هون، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملوا. لاحظ، فاللي كان مشتغل ومنشغل ومهتم هاي لا تشاهد، انما نحن وعينا وشبنا والعمل عبادة، مش هيك هم بفهمونا؟ وانظر يعني لا يقولها الا الذي باع نفسه للدنيا، ولو نظروا في النبي لما رأوا من هذا شيئا ابدا. طيب اكبر الله، اكبر الله. الثاني الآية الثاني عظم الله، قال في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة، طلع ما أجمل هذه الآية، ما أعظم هذه الآية، من كان يريد حرث الآخرة تبع نزد له في حرثه، تبع مش نعطيها، نزد له فيها، إذا أردت حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، مش نؤتيه إياها، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الى 700 ضعف ويضاعف الله لما يشاء. يا اخي النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: ان احدكم لا يتصدق بالصدقة تمرة فيأخذها الرحمن في كفه، وين تقع؟ في كف الرحمن تبارك اسمه العظيم، فيربيها لكم كما يربي احدكم فلوه، فلوه اللي هو الفصيل الصغير، ابن المهرة او ابن الناقل الصغير، حتى يوافيه بها يوم القيامة تمرة كجبل أحد حتى لا تدخل النار. أخوان يعني كأنه تبارك اسمه، تبارك اسمه يقينا يريد أن يدخلنا الجنة يقينا، على أن يعني نؤدي أمره وننتهي نواهيه. إيش أخي؟ القرآن أهدى من معلومات الناس، اللي كنت تقوله يا أخي هو اللي يعلمون يا الناس، فالقرآن أهدى أم كلام الناس؟ تنين، وانت سمعت هذه الآية، واللي قال لك العمل عبادة أكثر من المؤمنين وينهم يا شيخ؟ إحسى كم واحد من المسلمين الآن؟ بيت المقدس داخل السور أكم واحد؟ أكم ألف داخل السور؟ مش هم اللي قال لك العمل عبادة؟ أنا بوافق، فليشتغلوا نهارهم ثم يجوا على المغرب، خلصت يا أخو، وينهم؟ لا ايوه احسنت، هو ليش قال له؟ هو مش هيك الصيغه، انما في شواهد على مثل هذا، انما ليش قبلهم؟ هم كانوا زي وزيك، هذول اللي خير منهم، هذول اللي ما كانوا يضيعون صلاه وراءه ولا يضيعون وقعه واقعه حربا وراءه، مظبوط، ولا يخالفونه في امر. انما جاء الرجل فقال: كيف تشغل يعني تنفق على بني؟ اتفقنا، ما النبي كان ينفق على بني، ولكن الممنوع ان تصير الدنيا في كفة اثقل من كفة الاخرة. فلو كانت الدنيا عملا يجري على ايدينا فلا بأس، الحديث الصحيح: داود كان يأكل من كسب يده، انما ايه ماله؟ نعم العبد انه اواب، انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق، كان رجلا صالحا. انما اللي كان يقول كلكم خير منه فتركوا بيت الرب بيت الله وصاروا ايه؟ فأنا بوافق يا شيخ، يكونوا كأصحاب النبي الذين اشتغلوا، فاللي اشتغلوا من أصحاب النبي ما ضيعوا صلاة وراءه ولا لا، ولا حربا وراءه ولا أمرا أمر به، إنما المسلمين على هذه اليوم أبدا. هو يعني كما قال عمر لمن رآهم جالسين يذكرون الله، قال: قوموا اعملوا إن السماء لا تمطر ذهبا. هذا صحيح، ولكن أن تأتي بقوت يومك كما قلنا في الحديث الصحيح الفائت بالدرس الفائت، أنه قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا على يعني يوم وقنعه الله فيما آتاه. هذا بس للمسلمين فلا عنده طابخ بده يجعلهم اثنين اثنين، دمهم ثلاثة صار دمهم صارتين مش ايه، وهذا اللي اخطأوا فيه. خلينا نزيد. فكنا عند هذه الآية اللي في سورة هود، اللي في سورة الإسراء عظيم الله، قال من كان يريد العاجلة. انتبه ماذا يسميها ربها، شو بسمي الحياة الدنيا؟ يعني مرات بكل الحياة الدنيا، الحياة الايه الدنيا يا اخواننا في لسان العرب الفعلة يعني اعلى شيء، فهم لما يقولوا الفصحى غير عن الفصيحة، الفصيحة هذه حالة، انما الفصحى زي ما تقول الفضلة هذه اعلى شيء. فلما يقول الله تبارك اسمه الحياة الدنيا يعني هذا ادنى مستوى حياة، هذه ادنى من الحياة الدنية، حياة الدنية اعلى من الحياة الدنيا. واضح اخوانا؟ الدنيا ادنى شيء فاعلى مثلها، انما سماها باسم اخر، قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. انتبه مش عخاطر، ما نشاء لمن نريد. فقد انت تريد العاجلة بس هذا لا يعني سيقول لك لا اخوذ لا مثل. مرات تريد العاجلة فيفطر قلبك عليها ولا يؤتيك منها شيئا. هذا الحديث ذكرناه انه قال عليه الصلاة والسلام من كانت الاخرة همه جمع الله عليه امره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا الا ما كتب له. اتفقنا؟ الان قال من كان يريد العاجلة عجلنا فيها له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. واضح؟ لما قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، فهي العاجلة. ويعني يكفي أن تعلم أن حياتك الدنيا كم يا شيخ؟ 100 عام. 100 عام. قلنا لكم اللي عاش 70 عام 70 عاما هو في حساب الله، في حساب الله ساعتين الا ثلث. طبعا الساعتين الا ثلث قديش يا اخواننا؟ يعني انت بتحكي على 100 ودقيقتين 100 ودقيقتان. اللي عمره 70 سنة في حساب الله ما كمل ساعتين مسكين، ساعتين. ثم فاذا قلنا يعني اللي عمره 60 سنة وهو هذولا، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام اعمار امتي من 60 إلى 70 وقليل منهم ما يجاوز. طيب خلينا نتكلم من 60 إلى 70. اللي من 60 إلى 70 حقيقة عمره الذي أفاق فيه 40. يعني عمره 60 أديش كان صاحي؟ ثلث أعمارنا نايمين. فالعمر 60 40. استمعوا حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام أن الناس يوقفون يوم القيامة في الحشر 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. فهو تماما عدل حياتك في الدنيا هو اللي ستقف في الآخرة تنتظر القضاء، لسه ما خلصنا. فهذا حقيقة كما قال سماه الله يوم القيامة ذلك يوم التغابن. أنا صرفت حياتي 40-60 سنة على حياة الآن أقف مثلها تماما أنتظر لسه القضاء، اما الى جنة او الى نار، مخلدين او مخلدين. يا رجل الرجل يدخل الجنة لا نوم فيها، لا نوم فيها. فاذا علمت ماذا لك عند الله من الجنة الان يعني ستحمد الله. اما اذا رجل اساء وافسد في اخرته واضح ان هذا تغاب، الان سيدفع عمره كما قال تبارك اسمه العظيم، قال اولئك الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، ما بقي له شيء. فبالتالي الآيات تدفع ولا حديث إلى العمل لوين؟ للآخرة. ولكن حقيقة شو يعني لا تنسى نصيبك وعتموت من الجوع؟ اعمل كما عمل محمد عليه الصلاة والسلام، كما عمل داود أكل من كسب يده، ما بنى طابق 2 و3 و4 من كسب يده، كان قال كان يأكل من كسب يده. لما النبي قال عن داود ما قال رحم الله داود كان كل ليلة يحوش 100 دينار. مش هيك؟ كان يأكل من كسب يده بس تروح معك. والانبياء يا اخوانا ما بيبقوا طعام لغد. احنا في الثلاجة بحمد الله ما تعلمون بالفريزر تأسف. نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهو لما قال نعم المال الصالح لمين؟ للعبد الصالح. العبد الصالح اين قلبه؟ الله. ما احنا قلنا فاصلا مجرد انك عبد صالح وين همتك؟ في الدنيا ولا في الاخرة؟ فنعم المال الصالح لرجل همته الاخرة ليه؟ سينفقه فيما امر الله. الحديث الصحيح الدنيا لاربع عظيم الله. الدنيا لاربع مين؟ رجل آتاه الله علما ومالا. علما في الآخر يعني في رضا الله. علما ومالا فسلطه يعني سلط ماله على هلكته بالحق. يعني أنفق ماله في طاعة الله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فقال هذا كان صالحا فقيرا يعني. قال لو أن لي مثل فلان الصالح الغني لعملت بعمله فهما في الأجر سواء. هلا خلصنا اثنين. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما يعني كان فاجرا فسلط ماله على هلكته بالباطل أنفقه بمعصية الله. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل فلان الفاجر لعملت بعملي فهما في الوزر سواء. مصيبة مصيبة ان ترى رجل يعني غني ثري ينفق ماله بالفجر وما ادراك يعني انتم تعلمون. فقال رجل يا ريت لو الي مثل هما في الوزر سواء. فلا نكبر الله ونقول اسمع الله لا يعوزه عمل. قولوا ويسمعكم لو ان لنا كجبل احد ذهبا لانفقناه حتى يرضى. قولوا واصدقوه الان لكم هذا الاجر. هو قال هو علمنا. انت لو علم انك تبارك اسمه صدق قلبك ان لو ان لك مثل جبل احد ذهب لحولت قلوب الناس الى طاعة الله يؤتيك اجرك. الان ناتي الى حديث احنا ذكرنا لكم الحديث الصحيح. هذا حديث عمدة اللي هو شو قال عليه الصلاة والسلام قد افلح من ايه من اسلم ورزق ايه كفافا وقنعه الله فيما اتى. الحديث الثاني ذكرناه ونذكر فيه قال ما طلعت شمس. ما طلعت شمس شو يعني ما طلعت شمس؟ انا والله سمعتها هذه لغة التجار. انا بن قسين يقينا بقولها قصدا لغة التجار شو يعني هذا ما يلغو به التجار شو بقوله والله ايوه. قال لي انا ابو فلان كل طلعت شمس بحط في البنك هلد. شوف هذه لغة التجار. بينما ماذا قال ربنا تبارك اسمه وعلمنا نبينا قال عليه الصلاة والسلام ما طلعت شمس يوم يوم يعني الا وبجنبتيها ملكان. ليش مش واحد ليش اثنين؟ بالعادة اثنين شهود يعني يسمعان الخلائق. شو بيقولوا يا عباد الله هلموا الى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر واله. الان اتاك الله مالا كثيرا وانت صالح ذلك فضله. انما هو يعطيك ويرزقك بغير حساب ولكن لا يقبل منك ان تشتغل وتنشغل قلبا وعملا ويدا في الدنيا العاجلة. شيك؟ فقال الملائكة شو بيقولوا ما قل وكفى خير مما كثر. وهذا يوم يوم يا اخوان يا ايها الناس هلموا الى ربكم. الناس مش لحين. انا بقول لك المؤمنين دعك من الناس الان المؤمنين على غير هذا. فتبين الان انه قولهم بالعمارة والعمل وحقيقة يعني هذه الحديث يعني الله يبارك فيه الحاج يذكر هذا الحديث نعم المال للصالح عبد الصالح. ولكن كنت تذكر هذه الحديث قد افلح من اسلم وما طلعت شمس ما كناش نعرفهم. ليش يا شيخ؟ ليش؟ على قليل كلاهما عن رسول الله. فاللي علمنا هذا يعلمنا هذا وليوفق بينهما فنفهم السنة. انما احنا بنتفاجأ انه اغلب كلام الناس من صار باع واشترى واسعى يا عبدي بسعى معك ولا في منه هذا الكلام. وكلنا يا اخواننا لانه تبارك اسمه العلي المتكبر الجبار يأمر السماوات فتأتيه طوعا يسعى لاجل ماذا؟ عيب عيب يعني مجرد ان يقولوا انه الرب يسعى يا اخي الرب يأتيه كل شيء طوع امره ثم استوى الى السماء استوى الى السماء الارض فقال لها اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. يسعى لمين يسعى ليه؟ كل شيء طوع يمينه. فبيقول لك الله بيقول له اسعى عبدي بسعى معك. لو قالوا اسعى يا عبدي بيسر لك اسعى يا عبدي بهون لك اسعى معك. ومين صار باع واشترى والتجارة بحر الاول ما له اخر قل له اقرأ لي اية شيء بتلعتها. من وين هذا الكلام؟ حدثني رجل عن رجل انه هذا رجل من اكبر تجار الصنعة الفلانية المادة الفلانية هذا يصلي الفجر في الطريق لانه من صار باع واشترى ويأكل معلق فوق مكتبه خيط او حبل فيه رغيف فيتناشله ويتناوله لانه مش فاضي يا اخي. نعمل ماله الصالح للعبد الصالح شايف يقول العمل عبادة. حدثني رجل شاهد على جاره قال يعني اصيب جاري بالذبحة الصدرية على محله نحن نقول هالجلطة محله فبدأ يقع ينهار فقال وضع يديه على جيابه قال مفاتيح المخزن مات عليها مفاتيح المخزن. واضح اخواننا الرجل كان يصلي في المسجد الذي يليه ولكن اين كان قلبه؟ واضح اخواننا بينما رجل قلبه في الآخرة لا خوف عليه اكبر الله. الان لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المعاني مرات في كثير من الناس قد لا يعي كل الاحاديث يعني لا يستطيع ان يجمعها ولو قرأها قد لا يفتح عليه فيعي معانيها او ما في بطونها من الخير والبركة. ولكن اذا اردت ان تعلم الخير كله والحق كله انظر الى محمد عليه الصلاة والسلام هو الخير كله والحق كله فافعل مثله. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لاحظ لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. شو بتفهم انه النبي محمد ماذا يرجو؟ الله واليوم الاخر. طب لو كان فيها يعني لما قلناها في سورة الاحزاب ماذا قال الله لنساء النبي؟ يا نساء النبي يا ايها النبي قل لازواجك ازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها لاحظ ايش انه حقك هذا يعني العمل العبادة هو لازم ضل نقولها فتعالينا امتعكن يعني امتعكن هذه غير عن اللذة امتعكن يعني اعطيكم اللي تسلكوا حالكم فيه امتعكن واسرحكن صراحا جميلا. جميلا يعني مش حلو برضو كتير الناس يعني كتير المعاني القرآن عندنا مضروبة يعني مش فاهمين صح. امتعكن لا علاقة لها باللذة ابدا شاهدها في سورة الاحزاب نفسها الله بكل اصحاب النبي واذا سألتموهن متاعا لمين النساء النبي اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فاذا كانت المتاع اللذة انو بيسأل نساء النبي اللذة فالمتاع يا اخواننا هو فقط يعني ان تسألها كرسيا او وسادة او اناء هذا هو المتاع ثوب المرأة قرطها خمارها وسادة ما كل هذا اناء ما هذا هو المتاع متاع الحياة الدنيا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت شو متاعهم اللي هم حاملين متاعهم عشان يروحوا يجوا ايوه. فلما قال نعم عليه الصلاة لما قال تبارك اسمه تعالى امتعكن وسرحكن صراحا جميلة الجميل شو يا اخواننا لا له لا احسنت لا له علاقة لا بالحسن ولا بالحلو ولا شيء من هذا. الجميل اخوانا اجمل شيئا يعني كلية اجمله كل يعني اعطيكم ما انقصكم شيء من لوازمكم بعد المتى وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان هذا هو المطلوب اكبر الله. فمرة كان عليه الصلاة والسلام بين اصحابه جالس على منبره يقول ابو سعيد الخدري من اصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: إني مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. شوف إيش غاية. فلو كان يا شيخ يعني نعمل مال الصالح العبد الصالح، هو الحديث صحيح ولكن أفهم الناس مش محله، كان يخشى أن تفتح علينا زهرة الدنيا وزينته كما يجري اليوم يا أخوان، صحيح؟ قال: إنما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل، استمع، من أصحاب النبي، قال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ يعني إحنا بخير والزهرة يعني خير، يعني هذا الخير يأتي وراء بشر؟ فسكت عليه الصلاة والسلام بكل الصحابة حتى علمنا أنه ينزل عليه، يعني يوحى إليه، فواضح أنه أوحي إليه، فمسح عن نفسه أو عن وجهه الرحضاء، الرحضاء العرق، لأنه لما يوحى إليه كان يتصبب عليه الصلاة والسلام. قال: أين السائل؟ أين السائل؟ كأنه حمده، يعني كأنه أعجب. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: الخير لا يأتي بشر، ولكن مما ينبت الربيع. طلع ماجه، واضح وحي اللي بده يتكلم الآن، وحي، فبيضرب لك أمثال. فقال: ولكن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. ألا أشرح لك يا. ما هو كلامه جميل بده نظر. ولكن مما ينبت الربيع اللي هو الحياة الدنيا والزهرة، ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضراء، يعني بعيد عنك الأنعام، استقبلت عين الشمس بعد ما أكلت فصلطت وبالت ورتعت. فمن أخذ هذا يعني المال بحقه، يعني اللي انشغل بهذه الدنيا، كان كمان يأكل ولا يشبع، وكان عليه شهيدا يوم القيامة. إنما وين كلامه؟ قال: وإن مما ينبت الربيع اللي هو الزهرة والمال ما يقتل حبطا أو يلم أو يكاد. فالإنسان إذا انفتحت عليه الزهرة، لاحظ، بالآخر بفرض كل هذا الكلام عند موته. فقال، لاحظ، شبه لنا إياها بالأنعام، قال: كآكلة الخضراء اللي هي الأنعام، أكلت من الخضراء، استقبلت عين الشمس بعد ما انتلى بطنها، سلطت وبالت، سلطت رجعت رجعا رقيقا، يعني ريحة زي ما بيقولوا، وبالت ورتعت بعدها. إنما الحبط يا أخواننا، الحبط إنه ينتفخ البطن ثم ينفس بعدين، شو استفدت؟ لاحظت يا أخواننا؟ فكلام النبي عليه الصلاة والسلام كله كان دفعا على هذا. إنما شاهد الدين كله، سواء وعيت الحديث أم لم تعيه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إليه، هل كان مشتغلا في الدنيا؟ هو مش هو اللي قال نعمل مال الصالح عبد الصالح؟ ليش ما سعى؟ ليش ما لم؟ لاحظ، مش هو قال وقال عليه الصلاة والسلام؟ فواضح انه كان يريد ان تكتفي بالقوت. فإن أتاك الله مالا كثيرا، وراثة أو هبة أو هدية، فلا بأس، هو كان يقول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تشغل به قلبك. الثاني، وهذه المهمة يا أخوانا، هذه مهمة جدا، لما قال الله في سورة الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله لما ختم الدين بمحمد عليه الصلاة والسلام في العربي في العصر الذي تعلمون، يعني قد يسأل سائل: ليه ما ختم الدين بالنبي في هذا العصر؟ الآن الناس أكثر، والزخرف أكثر، واليعني البشرية عندها أكثر، لو لم كان النبي لكان أحسن. لا، فإذا علمت أن الله الحكيم خلق نبيه في العصر الذي علمته وفي الهيئة التي علمته، صحراء إبل لا فيها لا نفط ولا فيها الذهب الذي تعلمون ولا الزهرة التي تعلمون، لاحظ، بالتالي وحيه وحكمته وعلمه وإرادته هناك. ولا ليه الله ما بعث النبي في هذا العصر؟ أشياء هذا العصر بظن الناس أحوج إلى نبي من عصر ماشين وراء غنم وراء إبل، إنما عصر يدول فيه كل صباح ما لا يقل عن 50,000 مليار، يعني 50 تريليون، ولا عصر ماشين وراء الغنم، هذا العصر أولى بالنبي. لا، هذا يعني أن هذا العصر حبطا، هذا العصر زي ما قال النبي من أكلة الربيع، هذا من الحبط، راح ينفس يا أخوان، هذا سيأتيه الثلط وسيبول. إذا نزل عيسى بن مريم، لما ينزل عيسى عليه السلام من كلام النبي واضح انه لا ما فيه نفط ولا زخرف ولا من هذا. الحديث الصحيح بيقول عليه الصلاة والسلام تقيء الارض افلاذ اكبادها امثال الاسطوان من الذهب والفضة. الارض قبل يوم القيامة يعني تقيء قيئا اسطوانات ذهب وفضة. مش هذا اللي اقتتلتم عليه؟ مش هذا اللي اصطرعتم عليه؟ هاهو. فيمر القاطع قاطع الرحم فيقول بهذا قطعت رحمي، ويمر السارق فيقول بهذه قطعت يدي، ويمر القاتل فيقول بهذه قتل، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. فهذه لحظة كيف الآن بكت الله قلوب الذين أحبوا الدنيا، مش هذا هو؟ خذوه. فصار الآن ترابا ما بنفع شيء. هذا هو الحبط، هذا آكلة الربيع، هذا هو السلط، بطل ينفعك في شيء. إنما الذي كنز في الآخرة، هذا الذي لا يضيع كنزه ولا ماله، إنا لا نضيع أجر من أصلح من أحسن عمل. فإذا أردت أن تعلم كيف تقضي هذه الحياة الدنيا، الجواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا بأس أن تلبس وأن تأكل، ولكن لك مثل صالح، أسوة صالحة. الآن كل المسلمين دعك من الكافرين، كل المسلمين فاهمين في العمل عبادة وضيعوا دينهم، هذا هو البيت المقدس وما أدراك. الآن يطوفون عند البيت الحرام، يقضون أعمالهم وأشغالهم وتجاراتهم على هواتفهم وهم يطوفون. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وبيقولوا خلقنا لعبادته. طب يا أخي على القليلة بس يتم الطواف. وهذا مين؟ بوذيين ولا مجوس؟ مسلمين عند البيت الحرام أهل مكة. حتى المسلمين أنفسهم لم يفهموا مراد الله كما نزل به الكتاب. بالتالي لما قلنا إنه الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلما خلق نبيا في أرض صحراء كفر كما قال إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فنعظم الله، لو كان الأمر كما يزعمون لجعل الله بيته في جنة وأنهار، إنما بيته يا أخوانا بواد غير ذي زرع. اللي اعتمر منكم أو حج، الجبال التي حول مكة سوداء. كم بقي؟